نعم لا ينفع، لا بد أن يوصل المال لصاحبه إما مباشرة أو بواسطة إنسان، بواسطة إنسان يثق منه يقول فلان أنا سرقت من فلان وأجزك الخير خذ أوصلها إليه. لا نعم ما يتصرف مال غيره. نعم ايش لك نسي عن التفسير فيه خطا في اخر السطر او قبل الاخير حاله بعد الذنب اكمل منها قبل الذنب وحسنيه سلبيه اي حاله بعد الذنب اكمل منها بعد اي اكمل منها قبل الذنب. جزاك الله خير. طيب وخلي الحامد هو المسؤول. صفحه كم؟ 627. من القاري؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. الآن بدأ الدرس. وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يكسب إثما، هذا مبتدأ الدرس الليلة وقد سبق ذكر الفوائد من الآيات السابقة. يقول جل وعلا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. هذه الجملة الشرطية فعل الشرط فيها يكسب وجواب الشرط فيها فإنما. والسؤال هنا لماذا اقترنت الفاء بالجواب؟ ناصر. كيف؟ لا. نعم. طيب كيف جملة اسمية؟ لكن جملة اسمية ولا فعلية؟ إن هذه أداة حصر، نيابة حصر ويكسب. الجواب فعلي. نعم عبد الله. الجواب أن يقال إن هذه تشبه جملة اسمية لاقترانها بإنما. وأصل إنما إن حرف توكيد دخلت عليها ما الكافة فصارت إنما. وقول إنما يكسبه على نفسه يعني لا على غيره،

وجه ذلك أنه إذا كان الآمر بالصدقة في أمره خير ففاعل الصدقة نعم من باب أولى لا شك. ومن فوائد الآية الكريمة حث الإنسان على الأمر بالخير والإحسان لقوله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الأمر بالإصلاح بين الناس خلينا نشرح باقي للدرس القادم. الله أكبر. آدم لا خير فيه كثير عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. هذه كما نعلم جميعا لا نافع الجنس شرحناها كلها طيب نناقش اذا نناقش قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف الى اخر. ما المراد بالنجوى في قوله من نجواهم؟ من مناجاة تمام. وبناء على هذا تكون إلا من أمر استثناء سامح التقدير نعم أحسن. طيب قول إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الأشياء الثلاثة ما الفرق بينها يا إبراهيم؟ ما أحضر الفرق بينها بين الله؟ ما الذي يتعلق بالمال؟ الصدقة. طيب المعروف أعم من كونه بالمال أو بالعمل أو إصلاح بين الناس. نعم طيب إذا إصلاح بين الناس هذا لشيء متعدد النفع. كل هذه الأشياء الثلاثة متعدد النفع الصدقة والمعروف الأمر المعروف والثالث الإصلاح بين الناس. ما الذي يؤخذ من قوله ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله؟ أن العبادة لا بد من شرطين إخلاص الله وجوب العناية بالإخلاص وأنها بدون إخلاص لا خير حتى وإن نعم وأنها بغير إخلاص لا يترتب عليها أجر كثير وإن كان فيها خير لأنها متعدية لكنه لا يحصل فيها الأجر العظيم. أخذنا أربع فوائد أظن كما قلت أنا نسيت. ما هي؟ الأولى أن كثيرا من كلام الناس ليس فيه خير. الثاني فضيلة الصدقة. الثالثة حث الناس على الأمر بصدقة. الرابعة فضيلة الأمر بالإصلاح بين الناس. ايش طبيعه الامر بالاصلاح بين الناس؟ نعم.